فلما حصلت الجفوة بين كده أبو لهب وأمه بقى ومراته قالوا للأولاد ودودولهم وقالوا لازم تطلقوا الايه البنات بتوع محمد. فطلقوا بنات محمد. فلما جه أول واحد طلق البنات بنت محمد دعر عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. شوف الكافر يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني وأنا أخاف أن أبعثهم في رحلتي إلى الشام. الله طب ده أنت كافر جوه تقول لا ما عندوش حاجة وكيف من دي ليه بقى؟ كان الأصول أنك أنت ما تخافش بقى. فلما هم في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى عملوا ايه؟ خط برليف حواليه. وبعدين صبح الصبح لقوا ايه حاجه بتنهش نقشت الولا بقى لقوا سبح. قاموا الناس قالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوه محمد، دعوه محمد تحققت. قام واحد قالوا لكن ده هو النبي قال اكلك كلب من كلاب الله وده سبح. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب ليه يبقى سابع. كل حاجه تنسب الى الله لازم تبقى ايه تبقى كبيره قوي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد واصرارهم على الكفر تصيبهم قارعه. القارعه هي الشيء يطرق بعنف على هادئ ساكن. واحنا بناخد لنا قرع الباب، قرع الباب واحد قاعد في بيته ساكن كده وبعدين يلتفت اليه. ولذلك يقول لك في نقره الباب وفي قرعه الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه في ذاتهم او تحل قريبا من ديارهم. احنا قلنا ان صلح الحديبيه ادى للمسلمين فك تشريبه يعني هدوء نفس وبقوا بقى يبعث النبي عليه الصلاه والسلام السرايا في الحتت اللي حوالين الايه. فبالقبائل تيجي افواج وتؤمن ودي افواج وتؤمن تحل قريب. لما يبلغهم بقى كده ان الاسلام عمال يسحب كده وها دي ايه ادي بقى القارعه في ذواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى ياتي وعد الله بان هم يدخلوا ايضا في الموضوع بفتح مكه او ياتي وعد الله عليهم يوم القيامه ويدي لهم العذاب اللي هم ايه يستحقوه. فاذا دي تطمين لمين؟ للي قالوا اللي بيقول لهم افلم ييأس الذين امنوا. ولا يزال الذين كفروا اي لا ينفكون عن حال من هذه الاحوال ان تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله. وعد الله اي بالنصر. وبعد ذلك تدخل الجزيره وكله يدخل في ايه في حي الاسلام. ان الله لا يخلف الميعاد. قال لك ان كلمه وعد عاده تيجي في الخير وكلمه وعيد تيجي في الشر. واني اذا اوعدته او وعدته لمنجز اعاده ومخلف موعده. يعني الاعاده يبقى بايه بشر ووعد وعدا يعني بالخير. الا ان بعض العرب يستعمل الاثنين في طيب او نقدر نقول ان المساله متعلقه بتصبير المؤمنين. يبقى كنا ربنا حينصرهم بالقارعه تصيب هؤلاء او تاتي حول ديارهم او ياتي يبقى فيها وعد الله لكم بالايه بالنصر بقى والغلبه يبقى وعد بالنسبه لمين للي بيصبرهم. انما هو وعيد بالنسبه لمن بالنسبه لهم. وان الله لا يخلف الميعاد قضيه قرانيه لا يخلف الميعاد بتعليل رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لأنك إذا وعدت وعدا معنى أنك بشرت بشيء لم يأتي زمنه. أنا أوعدك أن أعمل كذا مش هعمل لك دلوقتي هذه الوعد أعمل لك كذا. طيب مين ضمين لأنك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ محدش ضمين دي بقى. طب ومين ضمين أن أنا أفضل لحد أنت ما تعمل لي؟ طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي؟ اذا ما فيش واحده مضمونه. اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله ولا يعد وعدا مطلقا الا الله. لا يعد وعدا مطلقا الا مين؟